الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابي داود والكلام على القبله للصائم والمباشره للصائم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب القبلة للصائم. يعني سأذكر لك الحديث والأخبار والأثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على القبلة للصائم. هل تفسد الصوم ولا تفسد الصوم؟ هل يعني يجوز أو لا يجوز؟ نعم، سيأتي من أحد. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش، وإن كان يضعف في غيره، وأيضا هو يرى بدعة الإرجاء القدر، لا أذكر الآن الإرجاء، يرى بدعة الإرجاء، روى له الجماعة. قال عن الأعمش: الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثابت النبي، روى له جماعة، وكان يعني بحرا في الرواية. قال عن إبراهيم. عن إبراهيم، وإبراهيم النخعي هو من نبلاء التابعين، هو فقهاء أهل الكوفة. قال عن الأسود. الأسود هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة فقيه مكثر، روى له جماعة. قال وعلقمة. عن علقمة أيضا من القاص ومن الثقات الأدبات، روى له جماعة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى لها الجماعة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. طبعا أملك لإربه يعني الوطن أو لحاجته، إرب الرجل هو حاجته. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو توبة. أبو توبة هو الربيع بن نافع، وهو نفسه قال ذلك، أبو توبة هو الربيع بن نافع، ثقة حجة، كان عابدا فاضلا نبيلا، رواه له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أبو الأحوص. من أبو الأحوص؟ شوفوا، ها؟ سلام بن سليم، مش بن السليم، خليك انت مبتسم لغايه ما نشوف اخرتها معاك. سلام بن سليم، نعم، جيد، جزاك الله خير. قال عن زياد بن علاقه. زياد بن علاقه كان ناصبيا، ومع ذلك روى له الجماعه، البخاري ومسلم يتفقان على التخريج الحديث له، وهو من الثقات، روى له الجماعه. قال عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون الاودي، وهو مخضرم من العباد من النبلاء، ثقة، روى له الجماعة. قال عن عائشة. عائشة رضي الله عنها وارضاها سيدة يعني من أعلى نساء العالمين، أو هي أعلى نساء العالمين، روى لها الجماعة، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال الإمام رحمه الله. خلاص، جزاك الله خير. إذن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وقالت كان يقبل في شهر الصوم. أولا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في هذه المسائل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، لأن السنة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشريع يشرع للأمة للعمل به، لقول الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول، عموم كل ما جاء عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أقام السلام في أصل المنبر يصلي ويتأخر ويركع ويرفع ويسجد في أصل المنبر، قال: ما فعلت ذلك إلا لتروا مكاني فتفعلوا إيه؟ ما أفعل، يعني تأتسوا بي ولتأتسوا بي. ففعل السلام تشريع. وأيضا قال السلام: خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي. فجعل الفعل سنة، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففعل سلم لباب من باب التشريع. وأيضا من ذلك الكلام فيما يستحيا فيه. المسألة الثانية، مسألة الكلام فيما يستحيا منه في التعاملات يعني الحياتية، الجوانب الحياتية بين الزوج وزوجه. وهذه مسائل دقيقة جدا لا يتكلم فيها بل يستحي منها، ومع ذلك نرى بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينشرن ذلك، ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ذلك، وما هذا إلا لمصلحة أهم وأعظم، ألا وهي مسألة التشريع للأمة وحاجة الأمة لكل شيء صغير وكبير ودقيق وجليل. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لما مرت عليه امرأة ثم دخل إلى أهلي فقد وطره، ثم قال من رأى منكم كذا فليذهب إلى أهلي، وتكلم في ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة أو جاء الرجل بعث الرجل امرأته إلى أم سلمة تسأله عن عن عن تسألها عن القبلة في الصوم، فقالت رسول الله يفعل ذلك. فلما رجعت المرأة للرجل فقالت أبشر الرسول يفعل ذلك، يعني لا شيء في هذا. فقال لها ما زدتيني إلا إيه إلا هما وغما، هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما رجعت مرة ثانية راحت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لما لم تخبريها أنني أفعل ذلك إمعانا في الجواز، فقالت أخبرتها، فقال الرجل أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني ائتسوا بي لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا في هذا الباب عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من النوم، كان يقوم في رمضان جنبا من جماع لا من احتلام، وتصريحا لا تلميحا. ولما لما لما قالت في بعض الروايات لما سئل الإنسان قال أفعل أنا وهذه وأغتسل في مسألة الإكسال، فكلامه فيما يستحي منه ويتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للناس وأيضا بيانا للأمور التشريعية حتى يأخذ الناس بما جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنها قيدت وقالت كان إيش وكان أملك لإربي. طب هات الحديث الثالث احنا ما اخذناه اللي هو حديث عمر الخطاب، ها اخذنا حديث عمر الخطاب لما قال انما هو كالمضمضة اللي قال هششته. طيب هذا ان شاء الله ناخذه، ما يهم اجلس ما يهم. اذن فقالت كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت وكان أملك لإربه. وحديث عمر الخطاب سيأتي أنه كان قال هششته فقبلت في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أنت مضمض، فهون عليه المسألة. مسألة القبلة والمباشرة للصائم هذه مسألة صراحة عويصة فيها أمران. أولا فيها مسائل، المسألة الأولى القبلة إن كانت تثير الشهوة فلها حكم، القبلة قبلة رحمة كما قال الحنابلة في بعض التعريفات، قبلة لا تثير الشهوة لا حكم، ويتبع ذلك المباشرة ويتبع ذلك إنزال أو بغير إنزال. فهذه مسائل صراحة تترتب على هذا الباب. أول شيء نقول القبلة التي يعني نفرق بين القبلة التي يكون فيها الشهوة والقبلة التي لا يكون فيها الشهوة، والتفريق هذا جاء من إلماح عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أيكم أملك إربة، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المباشرة فنهى وجوز، جوز للشاب ونهى عن ذلك، جوز للشيخ ونهى عن ذلك للشاب. فهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين القبلة تكون قبلة رحمة في الصيام ولا تحرك ساكنا فيه، وقبلة تحرك الشهوة. أما القبلة التي هي قبلة الرحمة كما يقولون القبلة التي لا تحرك شهوة الحق، بأن هذه المسألة في القبلة هناك من جوز على الإطلاق حركت أو لم تحرك، وهناك من حرم على الإطلاق حركت أو لم تحرك، وهناك من قال بالتفصيل. أما الأئمة الأربعة فقد اتفقوا على كراهية القبلة التي تثير الشهوة، يبقى الكلام الآن على المحل الأول هو ما تثير الشهوة، فالأئمة الأربعة اتفقوا على كراهية ذلك، ومنهم من جزم بالحرمة كالشافعية في التحقيق عندهم، لهم قالوا بالحرمة إن حركت الشهوة، وهذا طبعا من أصول المالكية والحنابلة لحسم المادة وسد الذريعة، فقالوا إن حركت الشهوة فهي تحرم بذلك، ومنهم من قال بأنها تجوز، منهم من قال بأنها تجوز، ومنهم طبعا من أهل المذاهب ما قالوا أنها تجوز مع الكراهة، فالذين قالوا تجوز منهم من قالوا أنها تجوز على الإطلاق، لما؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول إسحاق وغير إسحاق، قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للإتساء، قال الله جل وعلا لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، والمباشرة معناها لمس اليد مس البشرة، قالوا بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالجواز إن لم تحرك الشهوة كالشافعي، قال لكنها خلاف الأولى، لكن هو قال في مسألة تحريك الشهوة قال بأنها على الكراهة، والأصح عند الشافعية في التحقيق عند الشافعية أنها على الحرمة. يبقى من قال بالجواز مطلقا، من قال بالحرمة مطلقا، هذا أغلق الباب، أثارت ما أثارت قال بالحرمة. ومنهم من قال بالتفريق، وهؤلاء المالكية أيضا، وهي رواية عن أحمد أيضا في التفريق بين النفل والفرض، وهذا المالكية، والتفريق أيضا بين الشاب وبين الشيخ، وهذا قاله المالكية والشافعية. التفريق بين النفل والفرض قاله بعض المالكية، وقالوا إن كان في النفل فله القبلة حتى لو أثارت الشهوة، لأنه يخف في يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. وقالوا بالتفريق أيضا بين الشيخ والشاب، وهذا التفريق قاله الشافعي وقاله المالكية بسبب حديث وردت عن ابن رواه البيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن المباشرة فنهى الشاب عن ذلك وأباح للشيخ ذلك وأيضا في حديث في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة أو سئل عن المباشرة فأجازها ومنعها، فنظر أبو هريرة فقال فوجدت أجازها للشيخ ومنعها لإيش؟ للشاب. وهذا مفاد كلام عائشة وأيكم يملك إربة، وأيكم يملك إربة، إذن لو كنتم تفعلون ما فعل مسلم ويملك أحدكم إربة جاز، وإلا فلا، وإلا فلا، المفهوم من هذا الكلام. يبقى إذا أثارت الشهوة ففيها أقوال ثلاثة: قول بالجواز مطلقا، قول بالحرمة مطلقا، قول بإيش؟ بالتفريق. القول الأعجب من ذلك قال لو قبل وأثارت الشهوة، هذا إمعان في الجواز، وأنزل المني فلا شيء عليه وصوم صحيح، وهذا قول الظاهرية. قول الظاهرية قالوا في إثارة الشهوة قالوا يجوز التقبيل، وإن أثارت وإن أنزل بعد الإثارة، يعني لو حدثت الإثارة ثم بعد ذلك أنزل دون إيش؟ دون ما بعد القبلة، يعني دون العلاج، وأنزل صومه صحيح وما بقي ما بقي فهو صراحة. لو نظرت ترى كثير ممن ينكرون هكذا، ولو دققت فقهيا ترى أن العلم كل العلم فيما قال، لولا سأقول لولا فقط، وإلا فالعلم كل العلم فيما قال، لأن وجهة النظر قد أباح الشرع الإيش؟ الأصل، فما يتبعه فهو على الإباح، فقد أباح الوسيلة، إذا أباح الثمرة، إذا أباح الأصل أباح الثمرة، فقد أباح التقبيل. ومن التقبيل معلوم أن التقبيل وسيلة للجماع، معلوم أن التقبيل مقدمات من مقدمات الجماع، فلذلك قال إذا أباح الشرع المقدمة فالنتيجة لا يضمنها، كما قالوا في القواعد الفقهية الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، وليش يضمن؟ الآن هو أباح له الشرع التقبيل والمباشرة، قبل النبي صائما، باشر النبي صائما، انتهى الأمر، فقال إذن الشرع قد أباح والجواز الشرعي ينافي الضمان. وهذا الكلام كلام متين صراحة، ولكن أنا أدين الله بأن الجواز على ذلك، لكنه لو أنزل عليه القضاء، والدلالة على ذلك فقط هو الحديث، يعني لولا الأثر لقلت بهذا القول، يعني لولا الأثر لقلت بهذا القول ولا أحيد عنه بحال محاول، أن هذا هو التقييد الفقهي الصحيح. لكن الأثر عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأن يجزي به، في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه، قال وشهوته من أجل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. الحق كل الحق أنه مع هذا الدليل يمكن أن يرد عليه، يعني لو واحد بينتصر للظاهرية سيرد على مثل هذا الدليل، كيف؟ القبلة شهوة، يبقى إذن يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته، كمل بقى الإجابة. ممتاز، خلاص انت اجبت اجابه ممتاز، مش عارف توصل يبقى خلاص. ها مبتسم، يعني ايه؟ يعني ايه يا شطار؟ عم عام يراد به الخصوص ممتاز، اللي هو ايه بقى حبيبي يا شاطر؟ اللي هو بيقوله اللي اتى في الحديث، لا هو هنا يدع شهوته، والمقصود بالشهوه العلاج، يدع شهوته المقصود بالشهوه العلاج، صحيح ولا لا؟ وله ان يقول بذلك، له أن يقول بذلك. قلنا له كلامك دقيق، ولكن عندنا وعندك الوسائل لها أحكام المقاصد، والقبلة وسيلة للعلاج، القبلة وسيلة للعلاج، فلذلك نقول إن حدث ما حدث ولا سيما، وأن الإنزال تكامل استمتاع ينافي الصيام، الإنزال تكامل استمتاع فينافي الصيام، لذلك نقول لو قبل أو باشر صائما فأنزل فعليه القضاء. طبعا بعض ما قال عليه القضاء والإيش والكفارة، الحنابلة والمالكية دعك من هذا الآن، لكنهم يقولون عليه القضاء والكفارة، ده كلام ليس بصحيح. القضاء والكفارة فقط منوط بالعلاج على الرجع الصحيح. طب هذه المسألة الثالثة. إذا قلنا بتقسيم القبلة، القبلة في الحالة الأولى أن تكون قبلة تصار بها الشهوة، القبلة التي لا تصار بها الشهوة، الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الجواز بها، جواز، وأنها يعني وإن كان الشافعية قالوا بخلاف الأول. وقال ابن مسعود وابن المسيب يحرم ولا يجوز، ولو فعل فعليه القضاء، القبلة لا تثير الشهوة. فقال أئمة الأربعة قالوا بالجواز، وإن كان الشافعية قالوا هي خلاف الأولى. وقال ابن مسعود وابن المسيب قالوا بأنها تفسد الصوم وعليه القضاء، تفسد الصوم وعليه القضاء. والحق كما قلنا المسائل التي وردت في التفريق بين الشاب والشيخ وبين هذه على قول أيكم يملك إرابه. طيب، والصحيح الراجح أنها إن لم تكن فيها شيء من الشهوة فهي جائزة، وليس ثمت شيء، لأن السلام فعل بذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وطبعا هذا الكلام كلام الأئمة الأربعة الشافعية والأحناف والمالكية، ورواية عن المالكية ورواية عن أحمد أيضا قالوا بالجواز بدون كراهة، وأيضا قالوا بعضهم قال بالكراهة، لكن الحق أنها على الجواز، وأنا أدين الله بكلام الشافعية وأنها خلاف الأولى، حتى لا يفتح بابا لا يستطيع بعد ذلك الرجل أن يغلقه. والأمر الثاني وهو أن حديث عمر الخطاب ظاهر جدا أنها على الجواز، لأن عمر الخطاب لما قال هششت فقبلت، فقال أرأيت المضمضة، ما هي المضمضة وسيلة لإيه؟ للعلاج، اللي هو إيه؟ دخول يعني وسيلة للإفساد، وسيلة للفساد الصوم. فقال له أرأيت المضمضة؟ فقال يعني نعم. قال هل يعني كأنها تفسد الوضوء، تفسد الصوم؟ قال لا. قال كذلك القبلة، يعني القبلة كالمضمضة لا تفسد الصوم. فروع عن هذا الباب، لو قلنا لمسا فأمزا، باشر فأمزا، أمزا، قلنا الآن الأصل في ذلك حركت أو لم تحرك، الحق بأننا نقول حسم المادة في التحريك ونقف، هذا الأولى والأفضل، لأن دين الله بهذا. وأما إن لم تحرك فهو على الجواز. طب مس باشر فأمزا، ما أمن أنزل إيش؟ المزي، فما عليه لو باشر أو لمس فأمزا، فماذا عليه؟ خلاف بين العلماء. طبعا الشافعية والأحناف يرون بأن صومه صحيح، يرون أن صومه صحيح، وطبعا الأدلة على ذلك ظاهرة جدا. مش أحد ممكن يقول الأدلة؟ ممتاز. الأصل تمام الصوم، الأصل صحة الصوم، ما دام قد أتى بالأركان والشروط فالأصل صحة الصوم، ما لم يدل الدليل على فساد الصوم، ولم يأتي الدليل على فساد الصوم. قالوا لا، الدليل جاء على فساد الصوم، يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا شهوة. يمكن نرد عليهم بإيه؟ المقصود بالشهوة العلاج. لما؟ لأنه قد أباح الشهوة وإتيان الشهوة بالمباشرة وبالتقبيل، بالقبل والمباشرة. طيب، وقال المالكية والحنبلة قالوا عليه القضاء، وهناك رواية عليه القضاء والكفارة، وإن كان المالكية يقولون لو أمنع عليه القضاء والكفارة ولو أمذى عليه القضاء فقط، ورواية أحمد أيضا قالوا عليه القضاء، فقالوا عليه القضاء لو باشر مس اليد البشرة البشرة فأمذى فعليه القضاء. لما؟ قالوا أنزل بشهوة، أو قالوا نزول المذي شابه نزول المني بالشهوة، لأنه لا يمكن أن يكون رجلا مزاء إلا إيه؟ إلا باستمتاعي وإلا بشهوة. طب ما دليل الأولون؟ قالوا الأصل عدم الإفساد، والدليل النظري أيضا قالوا إيه؟ قالوا إنزال لا يوجب غسلا أشبه البول أو العرق، إنزال لا يوجب الغسل أشبه البول أو العرق فيأخذ حكمه، فلا إذن لا يفسد الصوم، لأن الصوم يفسد بالمني. طب الآخرون ماذا يقولون؟ لا هو قال نعم، هو قالوا إنزال صاحب استمتاعا فشابه الإيش؟ المني فيأخذ حكم. والصحيح الراجح أن القول الأول هو الصحيح، هو الآخر بالصواب، إذ الأصل عدم إفساد الصوم حتى يأتي دليل بشمس النهار، كشمس النهار، لبيان أن الصيام قد فسد. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. طيب، المسألة التي الأخيرة في هذا الباب، وهو نظر فأنزل، يعني هو الآن قبل فأمزى فلا شيء، قبل فلا شيء عليه، قبل فأمزى فلا شيء عليه، مس وباشر فلا شيء عليه، مس وباشر فأمزى فلا شيء عليه، نظر فإيه فأنزل، كما يقولون فكر فأنزل. فهنا هنا نظر فأمزى، يعني لا يحتمل، نظر فأمزى فماز عليه. طبعا كما قلنا في نفس الأقوال أمزى من المذي. قال الشافعية والأحناف وهو قول أهل الكوفة صيام صحيح، صيام صحيح. قالوا طب نظر فأنزل، أنزل يعني إيه بقى؟ يعني أنزل مني الدافق، نظر فأنزل. فقال الشافعية والأحناف وأهل الكوفة أيضا لا شيء عليه، صوم صحيح وعليه ب نعم. طبعا هو الكلام النزاع أكثر في تكرار النظر، نظر فأمزى. فالمالكية وأصول الحنابلة يرون عليه القضاء فقط، نظر فأنزل. قال المالكية في رواية عنه وشاهوا الأحنابلة في رواية قالوا عليه القضاء والكفارة. مصيبة علوم القضاء فقط، ولكن في نظر آسف هو لما باشر فأنزل عليه القضاء والكفار، لكن نظر فأنزل فقط عليه القضاء دون الكفار، عليه القضاء دون الكفار. طيب أما الأولون فقالوا الأصل صحة الصوم وعدم إفساد الصوم ولا دلالة على إفساد الصوم. طيب ولهم قياس، ما هو القياس؟ ايه القياس؟ لا لا هو كما قال الإجابة، مع انك متأخر ومتقاعس ويعني تعطلت كثيرا، الاحتلام. قالوا كمن نام فاحتلم، صيامه صحيح باتفاق. الخلاف اللي ورد وهو منسوخ كلام ابي هريرة على انه لم يغتسل قبل الفجر، لو اغتسل انتهى الامر. يبقى هم يقولون يعني نام فاحتلم فهو صيامه صحيح، والاخرون قالوا انه ايه اشبه الجماع، لانه انزل المني وهو ينزل تحت قول السلام يدعو شرابه وايه وشهوته. لكن الحق هنا الكلام في هذا الباب الانزال بالنظر، يعني منهم عشان تعرف اصل النزاع بينهم، منهم من جعله كالمباشره ومنهم من قال انه لا يلحق بالمباشره، فمن راه كالمباشره قال عليه القضاء. فمنهم من يقول كما قلنا القضاء والكفار، ومنهم من قال انه ليس بالمباشره فنوي فقال صوم صحيح. والحق أن النظر نوع مباشرة، مباشرة بالنظر، لكن المباشرة الحقيقية مباشرة بإيش؟ بالتقبيل أو باللمس. لذلك لو نظر فأنزل فصيام صحيح، لو نظر فأنزل فصيام صحيح، هذا الراجح الصحيح. طب ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو شرابه وطعامه وشهوته؟ شهوته هنا بمعنى إيش؟ الجماع أو المباشرة التي أدت إلى الإنزال، لكن النظر لا، لأنه ليس فيه مباشرة، وإلا فما من أحد إلا ويمر عليه مثل هذا، فلا يمكن أن نفسد صومه بمثل هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا إذا قلنا النظر هنا النظر نظر على العموم، إما النظر إلى الأجنبية أو النظر إلى إيش؟ إلى الحليلة. لو نظر إلى الحليلة فأمزى أو أنزل فنظره حلال، ليس فيه شيء لا يأثم، لكن لو كانت أجنبية فالإثم إيش؟ إثمان، إثم النظر والإمعان فيه وإثم الإنزال. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا سنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع. فإذا الثانية تفسير الحديث بالحديث أو باجتهاد الصحابي أو بقول الصحابي صحيح. عائشة قالت قبل وهو صائم، باشر وهو صائم، وهي الذي اجتهدت قالت أيكم يملك، وإلا أم سلمة قالت قبل وهو صائم ولم تقل هذا الكلام. هذا تفسير من عائشة وهو أولى التفاسير إن لم يأتي ما يخالفه من أقوال الصحابة. الفائدة الثالثة حسن العشرة، هذه فائدة الثالثة. هذا يكون خمسين من الدرس اليوم. نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بذلك. نعم. القبلة بشهوة لا تفسد الصوم عندي. إيه؟ لا أقول بالحرمة أيضا. قلت الشافعية يقولون بالحرمة. قلت خلاف الأولى، وأدين الله أن يبتعد أولى وأسلم، ولا أقول حرام. التقبيل بشهوة عندي ليس بحرام لكنه مكروه أو خلاف الأولى. وعند الشافعية عند التحقيق الرارح قالوا بالحرمة. من غير شهوة وعلى الجواز هو خلاف الأولى. لو أنزل بالنظر ليس عليه القضاء في الراجح الصحيح. لأن الإنسان كلمة مباشرة، لكن هنا لا مباشرة، ما بشر. لا معلش ما ليس عليه القضاء. ده لو أمزم عليهش قضاء، لو أنزل عليه القضاء. أسئلة. على الإنزال بالمباشرة مش الإنزال بس، وإلا فالإنزال في الاحتلام لا يفسد الصوم. لو كان على ما تقول يبقى لو احتلم فصومه ايه فسد بالاحتلام. وهو طبعا الانزال ده ليس بارادته برضه. هم يقولون بقى في نوع اراده ان هو عمال ايه ينظر، فقالوا يبقى هذا يكون بتكرار النظر. لذلك كانت المساله اقوى في ايه في تكرار النظر. فهمت؟ الكفاره تكون امتى؟ يعني ايه كفاره؟ عند العلاج الفرج، الفرج فقط هو الذي عليه كفاره بس. نعم حبيبي. احنا نقول على الحرمه طبعا تكرار النظر، مع النظر هيبقى فيه نوع مباشره. ونقول انا نقول على الحرمه، نقول على خلاف على الكراهه، على الكراهه ان كان ايه لحليله طبعا. هو اصلا ويعني بالله عليك الله اكبر، يعني هو نازل في الصوم عمال يبص لو رفعت يعني بعض الشيء هكذا ويقعد بقى يعني لا حول ولا قوه الا بالله. هو أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل أنت في حياته وألتم ووجهه قال احترقت، قال أين المحترق؟ ما أحرقك؟ قال أتيت وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال له تصوم شهرين متتابعين؟ قال والله ما فعل بي ما أنا فيه إلا الصوم، سمعت الخلخال. فده ما شافش حاجة، ده قال سمعت خلخالها. هو ده اللي سمع الخلخال ما عرفش يصبر. وفي رواية أخرى أنه رأى يعني لمعان الخلخال وانتهى الموضوع، ما استطاع أن يعني أن يعني إيش أن يصبر على ذلك. فقال أي صوم لا أستطيع. لا ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء. هو أمثلة وقائية. إحنا طب ليس هذا بالواقع؟ الرجل يقول سمعت الخلخال، رنت الخلخال ماتته. ما فيش هنا حتى لو ما هنا عليه الخلخال ما بيأثرش في الناس الآن، لأن أصلا الخلخال بيدل على لفة الرجل. دلوقتي مش لفة الرجل، أنت يعني ناقص إنك تقول يا جماعة أبوس إيديكم يعني أفضل لكم إن أنتوا أصلا يعني ما أرش. لأن هو أصلا المرأة ترتدي الثياب، لو قلت أفضل لها ألا ترتدي لكان إيش؟ هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، فذكر منهما قال والنساء كاسيات عاريات، والله الفتنة بهن أشد من العري، والله الفتنة أشد وأشد. هذه مصيبة هذه. فهو فقط عشان الفحولة كانت موجودة الخلخال بيسمعه بيتخيل ما وراءه فما بيستطيع. إنما الآن يرى ده لو رأى ما وراءه ما يتحرك بيهش أصلا جالس. وذلك أنا أقول فارق هو الإخوة الله تعالى حفظهم ببعض العفه، وحتى العفه دي في الاخوه ابتدت ايش ما احنا فتن ما يعلم بها الا الله جل وعلا كالقابض على الجمر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.